هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو وأن الله سبحانه وتعالى فطرهم على ذلك وجب لهم عليه كما قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذه الفطرة هي الخلقة الخلقة السليمة أي السالمة من كل الشبهات وسالمة من كل الانحرافات سواء في العقيدة أو في الأخلاق والسلوك أو في العبادة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أي يجعلانه يهوديا أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء يعني كاملة الأعضاء هل تحسون فيها من جدعاء يعني الغالب في البهيمة أنها تخرج سليمة كما خلقها الله عز وجل وإذا حصل فيها جدع فأنتم الذين تجدعونها تجدعون أنفها أو تقطعون أذنها أو نحو ذلك. وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الرب سبحانه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين أو فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فعندنا أن الذي يغير الإنسان عن فطرته الأبوان أو الشياطين فالشيطان هو الذي أقسم على أنه يضل بني آدم. ولذلك لما قص الله عز وجل قصة سبأ ماذا قال في آخرها: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. بمعنى أنه أقسم الخبيث على أنه يضل فلما ضلوا صدقوه على ما أقسم عليه. واضح؟ نعم. فهذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس وأخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم كالذر. واضح؟ ولذلك جاء في الحديث: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا يعني مباشرة قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة يعني حتى لا تقولها لكي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. بمعنى أنهم لا حجة يعني أقام الله عز وجل عليهم الحجة. نعم. وأشهدهم على يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من ظهورهم، ولم يقل من ظهره، ذرياتهم أو ذريتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا، والشهادة تكون بالقول، قالوا شهدنا على أنفسنا، وتارة تكون بالحال. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني بما يتعلق بالحال، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لأنهم قائلون ذلك. طبعا هذه المعرفة يعني فطرية، أن الله عز وجل هو الرب، هذا يعني أمر ضروري معرفته، يعني الله عز وجل غرس في القلوب أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق، واضح. ولكن لو رأينا أن الناس أشركوا بالله عز وجل في إلهيته وفي عبادته، فهذا من تأثير من المغيرات من الشياطين. فأنت عندك الأصل صحيح، الأصل أن الله عز وجل هو ربك، يتضمن هذه المعرفة تضمن أنك تعبده لا تشرك به شيئا. يعني فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب بعد أن حصل هذا التغيير، بعد أن حصل هذا، مثل آدم عليه السلام نبي مكلم، واضح، ما جاء بالشريعة لأن الناس كانوا في وقت على الفطرة، بل من آدم إلى أن حدث الشرك 10 قرون كانوا على التوحيد، ثم بعد ذلك جاء التغيير. ثم قال سبحانه وتعالى، يعني بمعنى يعني الآية هذه تدل على أن الذين على أن الذي فطروا عليه هو الإقرار بالتوحيد ونبذ الشرك. أن تقولوا أي لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا، يعني عن هذا التوحيد، غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا، يعني بمعنى أنت أيها المشرك ارجع إلى الأصل الذي خلقت عليه وهو التوحيد، الفطرة التي فطرت الله عز وجل عليها. ولذلك الله عز وجل جعل هذه المعرفة وهذا الميثاق الذي أخذه على بني آدم ألست بربكم قالوا بلى، جعله حجة عليهم يوم القيامة. نعم. ثم قال تعالى إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني كأنهم جعلوا هذا الأمر إنما هو تقليد لآبائهم، يعني أتهلكنا بذنب آبائنا، يقول أنتم اتبعتم، أنتم وافقتم ما هم عليه من الشرك، واضح. والله عز وجل لا يظلم أحدا. ثم قال وكذلك نفصل الآيات، وتفصيل الشيء بيانه وتوضيحه، ولعلهم يرجعون، ولعلهم يرجعون إلى التوحيد عن الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم قال عز وجل يعني يأتي الآدم يوم القيامة قال عرضت عليك التوحيد وأنت في صلب أبيك فما أبيت إلا الشرك. الحديث ده يعني صحيح الجامع تقريبا، ما بس موجود، ما بس مش مساق هنا يعني، ما رأي. لا نعم. ثم قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذه الآيات يعني واتل عليهم يعني اقرأ لهم يا نبينا، على من؟ على علماء أهل الكتاب، لما بني إسرائيل، أو أتلو عليهم، أتلو على بني إسرائيل وعلماء أهل بني إسرائيل أهل الكتاب منهم نبأ يعني خبر الذي آتيناه يعني الذي أعطيناه آياتنا، بمعنى أعطاه الله عز وجل من الكتاب والحكمة، بمعنى آتيناه فهم الآيات، فهو كان عالم وحبر من علماء بني إسرائيل، وجاء اسمه أنه بالعام ابن باعوراء. نعم. وهذا الرجل كان من علماء بني إسرائيل، وكان من مجابي الدعوة، يقدمونه في الشدائد، بمعنى أنه كان على خير وكان مستجاب الدعوة، وكان من علمائهم. فأتبعه الشيطان، يعني استحوذ عليه الشيطان وغلب عليه الشيطان وسيطر عليه الشيطان وتسلط عليه الشيطان، فصار يمتثل أمر الشيطان، ولذلك عاقبته أنه كان من الغاوين، فكان من الغاوين والهالكين الحائرين البائرين. نعم. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لرفعناه عن حطام الدنيا وقاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي مال إلى ما في الأرض من زينة، وإلى ما فيها من افتتان وزهرة، وأقبل على لذات الدنيا وأقبل على نعيم الدنيا، وغرته كما غرت غيره، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال الله عز وجل واتبع هواه، والهوى هو ما تشتهيه النفس وما تريده النفس، من غير أن ينقاد من غير أن ينقاد. تريد هذا الشيء؟ من غير أن ينقاد إلى كتاب أو إلى وحي، واضح؟ ولذلك لماذا سمي الهوى هوى؟ لأنه يهوي بصاحبه في دركات الضلال، نسأل الله العافية والسلام. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم وختم على سمعه وبصره فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ نعم. كم ورد؟ كم على لا أنا بس. واتبع هواه. فمثله، انظر إلى يعني كيف مثل، يعني فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه، يعني صار مثله في ضلاله واستمراره في واستمرائه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء كالكلب في لهثه في حالتين، إن حملت عليه يلهث وإن تركته يلهث، فهو في الحالتين يلهث. فكذلك هذا الرجل لا ينتفع بالموعظة ولا ينتفع بالدعوة للإيمان، ولذلك هذه شبيه في قول الله عز وجل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولذلك قلب المؤمن يختلف عن قلب الضال المنافق، قلب المؤمن فيه قوة فيه نور، قلب المنافق فيه ضعف فيه تزعزع فيه ظلمة، نسأل الله العافية والسلام. ويقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ساء، ثم قال الله عز وجل ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا لم يعملوا بها، هذا نوع تكذيب، لم يقروا بها لم يؤمنوا بها، هذا نوع تكذيب. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لأن في قصك القصص فيه فائدة وفيه عبرة وينتفع بها من ينتفع من أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان والعلم إذا سمعوا مثل هذه القصة تزيدهم ثباتا على ما هم عليه من الدين والعمل، لأن هذه الآيات أكثر من يخاف منها العلماء، واضح؟ لأنهم أوتوا العلم وأوتوا الكتاب وأوتوا الوحي وقرأوا القرآن وقرأوا السنة وتعلموا العلم، فالعلم قد يكون حجة لك أو يكون حجة عليك، لما جاء في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك. ولذلك لما قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا يكتمونه، فنبذوه وراء ظهور، لأن من أعظم مهام أهل العلم نشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يلتفت، لأن التفات العالم شيخ جمال، التفات العالم إلى الدنيا وزينة الدنيا هيفسد عليه النية ويفسد عليه العمل، نسأل الله العافية، فيكون من الخاسرين ويكون من الهالكين كشأن هذا كهذا الرجل. ولذلك باعوا ما هم عليه بشيء من الدنيا بشيء، واضح، نسأل الله العافية والسلام. وهذا فيه آية، فيه دلالة على أن العلم يورث الخشية وأن العلم يورث العمل به، هذا هو المقصود من العلم. كذلك تفيد هذه القصة فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، أن القصص في القرآن ليس يعني الأخبار الماضية وما جاء يعني ما أخبر به الله عز وجل من مثل هذه القصص، ليس للتسلية، ليس لمجرد التسلية والمتعة والسماع، لأن الناس تطرب لسماع القصص وتفرح لسماع القصص، وإن كان هذا مقصودا وإن كان هذا موجود، ولكن المقصود الأعظم وأخذ العظة والعبرة منها والتفكر، تفكر في المآلات، تفكر في حالك، تفكر في مآلك، لأن الدنيا هذه يعني مهما يعني كبرت فيها من العمر وكذا وأخذت منها سوف تغادرك أو تغادره، هذا المال الذي جمعته إما أن يذهب عنك أو أنت تذهب عنه، والخاسر هو الخاسر، واضح. ولكن المال إن وجد من مظانة المباحة والمشروعة ثم أنفقه في أوجه المباحة والمشروعة فهذا يكون له، لا ليس عليه. ثم قال ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، ساء مثلا يعني مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا الأكل والشرب والشهوة، فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب وبئس المثل مثله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه العائد في هبته قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود إلى قيئه. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، يعني ما ظلمهم الله ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى. ثم قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وهذا يعني من يهدي الله فهو المهتدي الموفق للهداية، يعني لأن من هداه الله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة ولا هادي له إلا الله. ويقال ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يقول للناس أنتم مهتدون وأتيتم إلى هذه الجمعة تريدون ما عند الله، فإن هذه الهداية بتوفيق الله عز وجل ليس بأنفسكم، فإنه لا حول لكم ولا قوة إلا بحول الله وقوته. ولذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذرأنا يعني خلقنا وجعلنا لجهنم، الجهنم النار، وسميت بذلك إذا قلنا أنها هي أصل عربي من الجهمة وهي الظلمة لأن هي سوداء مظلمة، نسأل الله العافية والسلام، لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني هيئناهم لها وبعمل أهل النار يعملون كما جاء في الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لهذه الدار أهلين وخلق للجنة أهلين، واضح. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء سأل الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إذا كان الأمر قد حتم وقدرت المقادير وكتبت الكتب فلما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن هذه الأمور مخفية، هذا سر الله عز وجل في خلقه. ولذلك من ضل لا يحتج على ضلاله، لا يحتج بالقدر على ضلاله، لأنه كما جاء عن كما في الآية أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني هل نظرت إلى اللوح المحفوظ ووجدت اسمك أيها الضال مكتوبا من أهل الشقاوة؟ لا، هذا السر. معنى ذلك اعمل وتابع وآمن. ويقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ولذلك أن من أقبل على الله عز وجل يقبل الله عز وجل عليه. نعم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، بمعنى أن هذه الجوارح لا ينتفعون بشيء منها التي جعلها الله عز وجل سببا للهداية. لهم قلوب، وقلوب جمع قلب، وهو ملك الأعضاء، بأمره تأتمر وبنهي تنتهي، واضح؟ لهم قلوب، وسمي القلب قلبا لأنه يتقلب، واضح؟ ولذلك دائما الإنسان يدعو الله عز وجل الثبات، ولذلك من دعاء النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. طبعا هم يبصرون وهم يفقهون، ولكن المقصود عدم الانتفاع. قد يكون البصر إدراك المبصر، إدراك المرئي، إدراكه استماع، إدراك المسموع، ولكن هل السماع هذا يدعوهم للاستجابة؟ هل هذا النظر الذي يبصرون به يدعوهم إلى الاستجابة والانتفاع؟ الجواب الأذان كذلك، الجواب لا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع إيش؟ سمع استجابة، أو نعقل عقله رشد. الإدراك موجود، سمع إدراك موجود، عقل إدراك موجود، ولكن اللي هو الاستجابة ورشد هذا منتفل. أولئك كالأنعام، شبههم إيش بالأنعام؟ هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس إلا في الذي يقيها مما يؤذيها من أذى الدنيا، واضح؟ قال بل هم أضل، يعني أضل من الدواب، لأن هذه تستجيب لراعيها إذا ناداها وتنعرف عما يضرها وتذهب إلى ما ينفعها، صح؟ تذهب إلى المرعى وتتقي ما يضرها، وإذا ناداها الراعي تأتي إليه، وإذا زجرها انزجرت. بل هم أضل، واضح؟ يقول إذا المغضر أعطى كلامك، يقول لك مثلا الحمار، يعني مثلا قدامه أناية أو مسأة، يقول لك لو عارف إن هو مش هيخطيها لو هتكسره رقبته مستحيل ينط، لأنه عارف إن هو لو مش هيقدر، لأنه لو نط هيقع في المية ويموت أو رجليه تتكسر. في ناس فعلا كده يقعدوا في الحمار عشان يعدي الأناية أو المسأة ما يقدرش. لكن لو هو عارف، لو مدرك إن هي صغيرة تلاقيه نفسه كده على طول. يقول لك وكان زمان لك يحط حمل البرسيم والحمار يمشي لحد البيت وعادي، ويجيب عليه هو الرجل الراعي من الله سبحان الله. بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون عن الحق وعن الهدى، وهذه الغفلة مما يؤاخذون عليها، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نكتفي بهذا، نقف عند هذه الآية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا ويسمعنا.